بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة مريم وصلنا إلى ذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذه الآيات المباركة يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. نتكلم عن معاني كلمات القرآن. مخلصا أي أخلصناه، أخلصه الله واصطفاه، وأيضا مخلصا لله تعالى في عبادته، وقربناه ونجيناه، كلمناه من غير وحي. ومن رحمتنا، من رحمتنا أي من رحمتنا به لما سألنا فقال: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. صادق الوعد لا يخلف الوعد، لا يخلف الوعد، واجتبيناه، وأيضا لا يخلف الوعد ولا يكذب فيه، إذا وعد ربه وعدا ووفى، وإذا وعد العباد وفى. واجتبيناه، اخترناه واصطفيناه، خروا نزلوا بسرعة، هووا للسجود، وبكيا باكين جمع باكن. الله تبارك وتعالى يقول: واذكر في الكتاب موسى، أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران كليم الرحمن، على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة، إنه كان مخلصا. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: قرأت مخلصا بكسر اللام من المخلص، أيضا أي أنه كان يخلص لله العبادة ويوحده ويفرد بالألوهية من غير أن يجعل له فيها شريكا، أي أنه مخلصا في عبادته غير مراء. والثانية، والقراءة الثانية: مخلصا بفتح اللام، أي أن الله جل ذكره أخلصه واصطفاه لرسالته وجعله نبيا مرسلا. فالقراءتان صحيحتان ومتلازمتان لا شك. فقرأت بالفتح والكسر، هو مخلص لله تعالى في عبادته، وأخلصه الله جل ذكره واصطفاه على العالمين، والمعنيان متلازمان. فإن الله أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه، وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص لله تعالى واستخلاص ربه له. وكان رسولا نبيا، يذكر الله تعالى إبراهيم بعد أن ذكر الخليل إبراهيم، عطف بذكر الكليم موسى عليه السلام وعليهم الصلاة والسلام أجمعين. وقال الثوري ساق عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال: الحواريون: يا روح القدس أخبرنا عن المخلص لله. قال: هو الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وكان رسولا نبيا، كان رسولا نبيا، أي جمع له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم، وأولي العزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وقال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي من جانب الطور الأيمن، جانب الجبل، والأيمن أي من جانب موسى الأيمن، عن يمين موسى، حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة رآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمن منه غربية عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى فناداه وقربه ونجاه. قال ابن جرير رحمة الله تعالى عليه ساق سد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وقربناه نجيا. قال: أدني حتى سمع صريف القلم، حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وابو العالي وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: قربناه نجيا، أي أدخل في السماء فكلم، وكذلك قال مجاهد نحو هذا. وقال عبد الرزاق عن معمر عن مجاهد قال: نجا بصدقه. والمقصود في هذه الآية إثبات أيضا كلام الله عز وجل، يستفاد منها إثبات كلام الله تعالى، وأن الله تعالى يتكلم جل ذكره بصوت مسموع أحيانا هذا الكلام يكون بصوت عال ناديناه، أحيانا يكون منخفض وقربناه نجيا، فربنا تعالى يتكلم كيف شاء، وصفة الكلام لله تعالى ثابتة خلافا لمن لأهل البدع الذين يؤولونها. فالله تعالى يتكلم وصفة الكلام صفة ثابتة لله تعالى، فهي صفة أزلية، وهي صفة كذلك من صفات الأفعال لله تباركت أسماء وتعالى صفاته. وكان رسولا نبيا جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فالرسالة تقتضي تبليغ الناس وتبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقة وجلة، والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه، فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق، كما ذكر ذلك العلامة السعد رحمة الله عليه. بل خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها، وهو تكليمه تبارك وتعالى وتقريبه منجيا له، وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن. ولهذا كان رسول الله محمد يا إخواني ونبي الله موسى، الله تعالى كلم موسى تكليما، وكذلك الله تعالى كلم نبينا محمد ليلة الإسراء بدون واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس. فالله تعالى يقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن، الأيمن من موسى في وقت مسيره، أو الأيمن أي الأبرك من اليمن والبركة، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها، وقربناه نجيا. وكما ذكرنا الفرق بين النداء والنجاء، أن النداء هو صوت الرفيع، والنجاء هو ما دون ذلك. وربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات يقول: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الله تعالى تفضل على نبي الله موسى وأجاب الله تعالى دعاءه، كلما أجاب الله تعالى سؤاله وقبل شفاعته في أخيه، لما قال: أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف يكذبون، قال: قد أتيت سؤلك يا موسى. وقال أيضا: فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف يقتلون، فأجابه الله تعالى. ولذلك قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. نعم. وأيضا ابن عباس قال: كان هارون أكبر من موسى، ولكن في قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أراد وهبنا له نبوته. كان كما ذكرنا قبل ذلك أن هارون ولد في العام الذي يترك موسى قتل الصبيان فيه، ثم ولد موسى بعده بعام، يعني على هذا أن هارون أكبر من موسى بعام، والله أعلم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، هذا يعد من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصح لأخي هارون، أنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولا، فاستجاب الله تعالى له. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا عليه الصلاة وتم السلام. الله تعالى يقول أيضا: اذكر في القرآن العظيم هذا النبي العظيم نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إنه كان صادق الوعد. وهذا النبي الكريم إسماعيل هو الذي خرج منه الشعب المبارك العربي أفضل الشعوب وأجلها، الذي منهم سيد ولد آدم نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ربنا تعالى يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إسماعيل أنه كان صادق الوعد. فإسماعيل هو ابن إبراهيم، وهو والد العرب، والد عرب الحجاز كلهم، بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، يعني ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بها ووفى حقها. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في هذه الآية الكريمة ذكر أثرين ضعيفين، أن إسماعيل وعد رجلا ولم يأتيه إلا في اليوم الثاني ولم يبرح مكانه، فلذلك قال الله عنه كان صادق الوعد. وذكر الأثر الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عبد الله ابن أبي الحمساء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فبقيت له علي بقية فوعدت أن آتيه بها في مكانه ذلك، قال فنسيت يومي والغد فأتيت في اليوم الثالث وفي مكان ذلك. هذا لا يعني هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أوفى الناس ذمة رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إنه كان صادق الوعد. فصدق الوعد لا شك أنه من الصفات العظيمة، فها هو نبي الله إسماعيل صادق وعده مع أبيه لما قال ستجدون إن شاء الله من الصابرين، هذا من أعظم خصال الصدق حيث جاد بنفسه وصدق مع الله فيها. وصدق أيضا في مثل هذه الحال، ألا وهو أن يذبح لله تبارك وتعالى، وحتى فدي بذبح عظيم. والصدق أيها الأحبة الكرام من الصفات الجليلة، صدق الوعد أو الوفاء بالوعد من الصفات العظيمة التي يحبها الله تعالى ويذم على إخلاف الوعد. فلذلك ربنا جل ذكره أمر بالوفاء بالوعد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام البخاري في صحيحه أربعة أحاديث تدل على وجوب الوفاء بالوعد. ذكر منها حديث أبو سفيان لما سأله هرقل فقال له بماذا يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وقال له هذه صفة نبي. وذكر الحديث حديث أبي هريرة: آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. وذكر حديث جابر بن عبد الله لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فجئت فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات. فقال لي أبو بكر: اغرف بيديك. فغرف بيديه فعد ما في يدي 500، قال ثم 500 ثم 500، يعني قال خذ مثليها، أخذ ضعفيها. وذكر الحديث أيضا حديث سعيد بن جبير: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب أسأله. فقال: فقدمت فسألت ابن عباس، قال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. نعم، إن رسول الله إذا قال فعل. وأيضا هذه الأحاديث تدل على وجوب الوفاء بالوعد، وجوب الوفاء بالوعد. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام كان صادق الوعد، وكان صادقا. لما أبوه قال: إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وأيضا استسلم لأمر الله تعالى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هو أبوه كانوا من الصادقين الكبار عليهم الصلاة وأتم السلام. وأيضا الوفاء بالوعد صفة جليلة، فقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته فقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه، رضي الله عن الصحابة أجمعين، كانوا من أحرص الناس على الوفاء بالعهد. وكان السلف الصالح يحرصون على ذلك غاية الحرص. فانظر لهذا المثال، كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا قضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون ويقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظر فإذا عمرو بن عبسة الصحابي الجليل، فأرسل إليه معاوية فقال ما شأنك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. والحديث قال عنه التلميذ حسن صحيح وصححه ابن دقيق العيد وكذلك الصحابي الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. وأيضا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في عهده، فمن قتله طلبه طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. وأيضا الوفاء بالعهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يفعل كل غادر لواء عند إشته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العافية والسلامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العظيم إن خيار عباد الله الموفون المطيبون، وهذا الحديث صح إسناده الهيثمي وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع وحسنه فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوداع رحمة الله عليه في صحيح المسند. وأيضا قال عبد الله ابن أبي ربيعة الحديث عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن أبي ربيعة عن أبي عن جده قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاء مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وهذا الحديث حسن إسناده العراقي وكذلك الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. فربنا جل ذكره يثني على عباده الموفون بالعهد، وهذه صفة الكرام أن يوفوا بالعهد. وكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا هنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه له كلام جميل في مسألة صفة الوفاء بالوعد. قال صدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين وضده والخلف مذموم، وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين. وقد أثنى الله على نبي إسماعيل فوصفه بصدق الوعد، ثم قال ومن هذا الباب العدة، العدة دين، وفي الأثر وأي المؤمن وأي المؤمن واجب، أي في أخلاق المؤمنين، وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لإجماع العلماء على ما حكاه أبو عبد البر أن من وعد بمال ما كان ليضرب به مع الغرماء، فلذلك قلنا إيجاب الوفاء به حسن مع المروءة، يعني هذا الوفاء بالوعد يقول هو حسن مع المروءة ولا يقضى به. والعرب تمتدح بالوفاء وتذم بالخلف والغدر وكذلك سائر الأمم، ولا خلاف أن الوفاء يستحق صاحبه الحمد وعلى الخلف الذم. وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره وكفى بهذا مدحا وثناء وقال مالك إذا سأل الرجل أن يهب له أن يهب له فيقول له نعم ثم يبدو ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال نعم وثم رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وسائر الفقهاء إن العدة لا يلزم منها شيء، لا لأنها منافع لم يقبضها في العارية ولأنها طارئة، وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة. وفي البخاري واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صارق الوعد وقضى ابن أشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. قال البخاري ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع وكان رسولا نبيا. والإمام الشنقيط رحمة الله عليه قال بعد أن ذكر الأدلة على وجوب الوفاء بالوعد، قال اعلم أن إخلاف الوعد لا يجوز لكون من علامات المنافقين، ولأن الله تعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وظاهر عموم يشمل إخلاف الوعد. ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا، بل يؤمر به ولا يجبر عليه، لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به، لأنه وعد بمعروف محض والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أي أن نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام جمع بين هذه الخصال الكريمة، فكان مقيما لأمر الله في أهله في نفسه أولا، ثم مقيم أمر الله تعالى في أهله وولده، ويأمرهم بالمعروف ويأمرهم بالفرائض الكبار وبتطهير النفس من صلاة وزكاة وغير ذلك، وكان عند ربه مرضيا. وفي ذلك حث الوالد أو المسؤول الأب أو الأم على تذكير أهل بيته بالصلاة وكذلك بالمعروف عموما. مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقول تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهله وينهاهم، يا غلام سمي الله وكل بيمينك، يا غلام إني أعلمك كلمات، وصرف وجه الفضل ابن العباس لما رأى ينظر إلى جارية إلى شابة حديثة السن. وكذلك أمسك بيد الغلام لما جاء أمسك بيد الجارية لما جاءت تأكل بدون تسمية، وأمسك بيد الغلام كذلك وقال إن الشيطان جاء يستحل بهم الطعام عليه الصلاة والسلام. وكان عمر إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي أول من يبدأ بيجمع أهله ويقول أمرت الناس بشيء بكذا ونهيتم عن كذا، لا ألف أن أحدا منكم خالف أمري أو وقع فيما نهيت إلا ضعفت له العقوبة رضي الله عنهم. واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وما أجمل ما رواه الحافظ بن كثير رحمة الله عليه، فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند رب مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربي آمرا بها لأهله، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي مروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ولا تدعهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة، نسأل الله لنا ولهم العافية. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من النوم وأيقظ أهله وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والحث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.